وأشار بطرف خفي إلى مقصوده في كتابه بقوله في نعت النبي صلى الله عليه وسلم: المخصوص بجوامع الكلم. فمبتغاه في هذا الكتاب إفراد جملة من الأحاديث النبوية الموصوفة بهذا الوصف. وجوامع الكلم هي ما قل مبناه وجل معناه، هي ما قل مبناه وجل معناه، فتكون الألفاظ قليلة والمعاني جليلة. وجوامع الكلم التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم نوعان: أحدهما القرآن الكريم، والآخر ما صدق عليه الوصف المتقدم من كلامه صلى الله عليه وسلم، ما صدق عليه الوصف المتقدم من كلامه صلى الله عليه وسلم في كون اللفظ قليلا والمعنى جليلا، في كون اللفظ قليلا والمعنى جليلا. ثم صدر بذكر معتمد من صنف الأربعينيات، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من حفظ على أمتي الحديث، وساقه من حديث جماعة من الصحابة بروايات مختلفة. وابتدأ سوقه له بقوله: روينا. وهذه الكلمة فيها لغتان، إحداهما ضم الراء وكسر الواو مشددة، روينا، والأخرى فتح الراء والواو بلا تشديد، روينا. وكل واحدة منهما تستعمل في المقام اللائق بها. فإن كان الراوي عمد إلى حديث شيوخه واستخرجه منهم قال روينا، فإن كان الراوي عمد إلى حديث شيوخه واستخرجه منهم قال روينا، وإن كان شيوخه تفضلوا عليه بالرواية فبدلوها له قال روينا، وإن كان شيوخه تفضلوا عليه بالرواية فبدلوها له قال روينا، أي روى لنا مشايخنا. وذكرت فيها لغة ثالثة بضم الراء وكسر الواو بلا تشديد، بضم الراء وكسر الواو بلا تشديد، روينا، وهي فرع عن اللغة الأولى، فليست أصلا مستقلا برأسه. ثم ذكر أن الحديث المذكور متفق على ضعفه وإن كثرت طرقه، فمع كثرة طرقه لم تقوى على انجبارها لشدة ضعفها. والحديث إذا كثرت طرقه مع شدة الضعف لم يتقوى بعضها ببعض، فشرط التقوية بكثرة الطرق الضعيفة ألا يشتد ضعفها، فشرط التقوية بكثرة الطرق الضعيفة ألا يشتد ضعفها. والاتفاق الذي ذكره يريد به اتفاقا قديما، فإن من المحدثين بعد القرن الخامس من ذهب إلى تقوية الحديث والجزم بحسنه، والقول بالضعف أقوى. ثم ذكر رحمه الله جماعة ممن تقدمه من المصنفين في الأربعينيات، وأردفه بذكر الباعث له على جمع الأربعين، وهو شيئان: أحدهما الاقتداء بمن ذكر من الأئمة الأعلام حفاظ الإسلام، الاقتداء بمن ذكر من الأئمة الأعلام حفاظ الإسلام. والآخر بذل الجهد في بث العلم، بذل الجهد في بث العلم عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: ليبلغ الشاهد منكم الغائب، متفق عليه من حديث أبي بكرة رضي الله عنه. وقوله صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، رواه أبو داود والترمذي من حديث زيد بن ثابت وإسناده صحيح. ثم ذكر في أثناء كلامه جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال مع عزو ذلك إلى اتفاق أهل العلم، وفيه نظر من وجهين: أحدهما عدم التسليم بصحة دعوى الاتفاق، فمن العلماء الأعلام من صرح بعدم الاعتداد بالحديث الضعيف ولو كان في فضائل الأعمال، ففي صحيح الحديث غنية عن ضعيفه. وممن شهر عنه هذا وأطنب في تقريره مسلم بن الحجاج في مقدمة صحيحه، والآخر أن الصحيح عدم جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، عدم جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال ما لم يقترن بما يدعو إليه، ما لم يقترن بما يدعو إليه كإجماع أو قول صحابي لا مخالف له أو موافقته مقاصد الشريعة وأصولها، واضح؟ يعني الحديث الضعيف لا يعمل به ما لم يقترن بأمر خارجي كالذي ذكرنا. طيب إذا كان كذلك، لماذا يذكر أنه عمل بالحديث الضعيف؟ يعني مثلا الأحاديث الواردة في توجيه الميت إلى القبلة ضعيفة، ومع ذلك يعمل بها، لماذا؟ لما صح عن عطاء بن أبي رباح رحمه الله قال: لا تعرف أحدا يعقل يترك ذلك في ميته. يعني هذا أمر مستقر عند المسلمين، رواه عبد الرزاق المصنف وإسناده صحيح، فهذا عمل جاري عند المسلمين في زمن الصحابة والتابعين، الآن يعمل بالحديث الضعيف هذا. طيب لماذا قيل يعمل بالحديث الضعيف ولم يقل بعمل الصحابة والتابعين؟ نعم. طيب، لأن الحديث الضعيف لا يقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل، القطع بذلك موقوف على راوي الحديث الموضوع، ولكن يمنع منه مبالغة في صيانة الجناب النبوي بأن الراوي الذي يغلط ويخلط في روايته لا يتساهل في نسبة ما روى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا نقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر نفسه لم يقله. واضح؟ واضح المسألة؟ نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ثم من العلماء من جمع الأربعين في أصول الدين، وبعضهم في الفروع، وبعضهم في الجهاد، وبعضهم في الزهد، وبعضهم في الآداب، وبعضهم في الخطب، وكلها مقاصد صالحة رضي الله عن قاصديها. وقد رأيت جمع أربعين أهم من هذا كله، وهي أربعون حديثا مشتملة على جميع ذلك، وكل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين قد وصفه العلماء بأن مدار الإسلام عليه، أو هو نصف الإسلام أو ثلثه أو نحو ذلك. ثم التزم في هذه الأربعين أن تكون صحيحة، ومعظمها في صحيحي البخاري ومسلم، وأذكرها محذوفة الأسانيد ليسهل حفظها ويعم الانتفاع بها إن شاء الله تعالى. ثم أتبعها بباب في ضبط خفي ألفاظها، وينبغي لكل راغب في الآخرة أن يعرف هذه الأحاديث لما اشتملت عليه من المهمات واحتوت عليه من التنبيه على جميع الطاعات، وذلك ظاهر لمن تدبره. وعلى الله الكريم اعتمادي، وإليه تفويضي واستنادي، وله الحمد والنعمة وبه التوفيق والعصمة. ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة شرط كتابه، وأنه يرجع إلى سبعة أمور. أولها أنه مشتمل على أربعين حديثا، وهو كذلك بإلغاء الكسر، فإن عدتها باعتبار التراجم 42 حديث، فإن عدتها باعتبار التراجم 42 حديثا، وباعتبار تفصيلها هي 43 حديثا، أو باعتبار تفصيلها هي 43 حديثا. فترجمة الحديث 27 فيها حديثان، فترجمة الحديث 27 فيها حديثان كما سيأتي. فذكر الأربعين عددا لها بإلغاء الكسر، أي ما دون الخمسة، وهذا من سنن العربي في كلامها. والثاني أن هذه الأربعين شاملة لأبواب الدين أصولا وفروعا، وقد قارب رحمه الله وترك للمتعقب، فاستدرك عليه الطوفي ثم أبو الفرج ابن رجب في تكملته المشهورة. والثالث أن كل حديث منها قاعدة من قواعد الدين وصفه العلماء بأن مدار الدين عليه، أو هو نصف العلم أو ثلثه أو ربعه، ووصفه بذلك تعظيم له. والرابع أن كل هذه الأحاديث صحيحة باعتبار ما أداه إليه اجتهاده، واسم الصحيح عنده بمعنى الثابت، فيشمل الصحيح والحسن اصطلاحا، فوصفه جملة من الأحاديث بكونها أحاديث حسنة لا يقدح بما ذكره من الصحة هنا، فإنه يريد بالصحة الثبوت والقبول. والخامس أن معظمها في صحيحي البخاري ومسلم، وعدة ما فيها منهما 29 حديثا اتفاقا وانفرادا، 29 حديثا اتفاقا وانفرادا. والسادس أنه يذكرها محذوفة الأسانيد، ليسهل حفظها ويعم نفعها. فالمقصود بالحفظ هو لفظ النبي صلى الله عليه وسلم الذي يسمى متنا، والإسناد إنما يراد لمقصد مناسب لمقامه. ولما وضعت التصانيف وقيدت الكتب وحفظت الدواوين صار العزو إليها مغنيا عن حفظ الإسناد، لأن من ابتغى إسناد هذا الحديث رجع إلى تلك الأصول، فحفظ الإسناد زينة، إنما يطلب فيما زاد عن حفظ أصول العلم. فإذا حفظ أصول العلم فأراد أن يزيد من الزينة وهي في باب الحديث الإسناد، وكذا في كل باب من العلم توجد من المحفوظات ما هي زينة من ملح العلم زائدة عن صلبه على صلبه، فهذا أمر لا بأس به. وأما إنفاق الوقت والجهد في مبتدأ الطلب في حفظ زينة العلم فهذا يؤدي إلى تضييع صلب العلم، كالذي يعمد إلى 40 نوية يستخرج أسانيد مروياتها ليحفظها بأسانيدها. والسابع أنه يتبعها بباب في ضبط خفي ألفاظها، أنه يتبعها بباب في ضبط خفي ألفاظها، وهو بمنزلة الشرح الوجيز لها، وهو بمنزلة الشرح الوجيز لها، يغني حافظه عن الاحتياج إلى غيره في ضبط ألفاظها، يغني حافظه عن الاحتياج إلى غيره في ضبط ألفاظها، ويمنعه من الغلط على النبي صلى الله عليه وسلم فيما ينسب إليه من القول، وهو عند جماعة معدود في الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. قال النووي رحمه الله تعالى: الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة ابن المغيرة ابن بردزبة البخاري الجعفي، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما صح الكتب المصنفة. هذا الحديث هو في الصحيحين باعتبار أصول ألفاظه، وأما اللفظ المذكور فهو ملفق من روايتين عند البخاري، وأما اللفظ المذكور فهو ملفق من روايتين عند البخاري، ووجود أصله عندهما سوغ عزوه إليهما، ووجود أصله عندهما سوغ عزوه إليهما، فهو من الأحاديث المتفق عليها. وقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، جملتان تتضمنان خبرين. فالجملة الأولى: إنما الأعمال بالنيات، خبر عن حكم الشريعة على العمل، خبر عن حكم الشريعة على العمل. والجملة الثانية: وإنما لكل امرئ ما نوى، خبر عن حكم الشريعة على العامل، خبر عن حكم الشريعة على العامل. فالنيات فالأعمال وعمالها معلقة بالنيات، والنية هي قصد القلب إلى العمل تقربا إلى الله، قصد القلب إلى العمل تقربا إلى الله. ولما قرر النبي صلى الله عليه وسلم هاتين القاعدتين في العمل والعامل ذكر مثالا يتبين به المقال، فقال صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، إلى آخر الحديث. فذكر عملا واحدا هو الهجرة، أثرت فيه النية عملا وعاملا، فمن هاجر إلى الله ورسوله نية وقصدا فقد هاجر إلى الله ورسوله أجرا وثوابا. وجيء بالجملة نفسها في العمل والجزاء

هو ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم وضع كفيه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم. والحامل له على هذا إظهار شدة حاجته وافتقاره إلى جواب سؤاله، إظهار شدة حاجته وافتقاره إلى جواب سؤاله. وهذا من سنن العرب في أحوالهم من الجاهلية إلى يومنا هذا، فإن من رام إجابته في شيء عظيم انطرح على من يطلبه، فإن من رام إجابته في شيء عظيم انطرح على من يطلبه. ومن صور إلقاء النفس عليه المذكور في هذا الحديث من إسناده ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، ووضعه كفيه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله يا محمد أخبرني عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله إلى آخره، موافق للحديث الثالث، وسيأتي بيانها فيه. وقوله فأخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته الحديث، وهو متضمن بيان أركان الإيمان وحقيقته المستفادة منه، وهو متضمن بيان أركان الإيمان وحقيقته المستفادة منه. ثم قوله أخبرني عن الإحسان، فقال أن تعبد الله إلى آخره، وهو يتضمن أيضا بيان أركان الإحسان وحقيقته المستفادة منه. فهذا الحديث المذكور عد فيه النبي صلى الله عليه وسلم أركان مراتب الدين الثلاث: الإيمان والإسلام والإحسان. ثم استفاد أهل العلم حقائق هذه المراتب من عد الأركان، فإنك لا تجد في شيء من الأحاديث بيان حقيقة الإسلام والإيمان والإحسان بلفظ يدل عليها، وإنما قصد إلى بيانها بذكر أركانها. ولهذا فإن العقيدة الواسطية التي تقدمت معنا وضعها مصنفها وفق ترتيب حديث جبريل في الإيمان، فإنه قدم الأركان أم حقيقة الإيمان؟ الأركان، قدم الأركان، ثم بعد ذلك عقد فصلا ذكر فيه حقيقة الإيمان. والحامل له على ذلك هو متابعة خطاب الشرع، فخطاب الشرع جاء فيه تقرير الأركان واستفيد منها الحقيقة، جاء فيه تقرير الأركان واستفيد منها الحقيقة. فأركان الإيمان ستة: هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وحقيقة الإيمان كما تقدم أنه يقع في الشرع على معنيين: أحدهما عام وهو الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر خاص وهو إيش؟ وهو التصديق الجازم. لا يكفي ترى الجملة الأولى، هذه الجملة الأولى تصير موافقة لبعض المذاهب المردولة، لابد من تمامها حتى يشمل القول والعمل. التصديق الجازم بالله باطنا وظاهرا تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة أو المراقبة. ثم ذكر الإحسان، والإحسان كما تقدم أيضا له معنيان: أحدهما الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا هو إتقان الباطن والظاهر لله تعبدا له بالشرع المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة والمراقبة. وأركان الإحسان كما تقدم في الشرح ثلاثة الأصول، كم الأخ؟ نعم أنت اثنان وهما أي لا ما يصير هذا كذا رفاعي شيء واحد يا ركنان الشيخ عبادة الله عز وجل إيقاح تلك العبادة على مقام المراقبة والمشاهدة أحسن وهما ركنان أحدهما عبادة الله عز وجل والآخر فعل تلك العبادة على مقام المشاهدة أو المراقبة فهذان هما ركنا الإحسان ثم قال فأخبرني عن أمارتها يعني الساعة والأمارة هي العلامة وقد ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم علامتين للساعة الأولى أن تلد الأمة ربتها والأمة هي الجارية المملوكة والأمة هي الجارية المملوكة والربة هي مؤنث الرب وأصله في كلام العربي المالك والسيد والمصلح للشيء وأصله في كلام العربي المالك والسيد والمصلح للشيء والثانية أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان أي يتنافسون في رفعه أولى وقد كانوا من أهل العدم والحاجة ووصفهم بأنهم الحفاة العراة العالة أي الفقراء ثم ينتهي بهم الأمر إلى فتح أبواب الدنيا عليهم حتى يتفاخروا تطاولا أي رفعا في السماء للبنيان واضح؟ طيب ما علاقة هاتين العلامتين بصدر الحديث؟ يعني الآن قال له ما الإسلام ما الإيمان ما الإحسان أخبرني أخبرني أخبرني ثم سأله عن الساعة ثم طلب منه علاماتها ما علاقة آخر الحديث بأول الحديث؟ أول الحديث يتكلم عن الأعمال في نهاية الحديث المآل والحساب وصلة آخر الحديث بصدره أن الجمل الأولى في بيان ما يطلب من الأعمال أن الجمل الأولى في بيان ما يطلب من الأعمال والجملة الأخيرة بالإشارة إلى جزائه في المآل بالإشارة إلى جزائه في المآل فالعبد يطلب منه الإسلام والإيمان والإحساب والإحسان ثم يكون جزاؤه عليه يوم القيامة إذا صار إلى الله سبحانه وتعالى نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى في الحديث الثالث عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان رواه البخاري ومسلم هذا الحديث رواه البخاري ومسلم فهو من المتفق عليه واللفظ لمسلم وقوله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام أي الدين الذي بعث به صلى الله عليه وسلم فإنه شبه ببناء له خمس دعائم هي أركانه التي عدها النبي صلى الله عليه وسلم وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت فما وراء هذه الأركان من شرائع الإسلام لا يعد ركنا لا يعد ركنا فشرائع الإسلام باعتبار الركنية نوعان فشرائع الإسلام باعتبار الركنية نوعان أحدهما شرائع هي أركان وهي الخمس المذكورة شرائع هي أركان وهي الخمس المذكورة والآخر شرائع ليست أركانا، وهي بقية شرائع الإسلام من الفرائض والنوافل. بقية شرائع الإسلام من الفرائض والنوافل. واضح؟ واضح أم غير واضح؟ طيب، بعض أهل العلم تجده يذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقول هو الركن السادس، أو يذكر الجهاد ويقول هو الركن السادس. ما وجه كلامهم؟ صواب أم خطأ؟ ما وجهه؟ ما الجواب؟ أحسن. والجاري في كلام أهل العلم من وصف شيء من الشرائع غير الخمس بأنه الركن السادس المراد به تعظيمه لا إلحاقه بها، تعظيمه لا إلحاقه بها. وقد عد النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أركان الإسلام واحدا واحدا، فالركن الأول هو الشهادة لله ولمحمد صلى الله عليه وسلم، والركن منها هو الشهادة لله بالتوحيد ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، والركن الثاني إقام الصلاة، والمراد بها الصلوات الخمس المكتوبة في اليوم والليلة، والركن الثالث إيتاء الزكاة، والمراد بها إيش؟ نعم أحسن. والمراد بها الزكاة المفروضة في الأموال المعينة، والركن الرابع حج البيت، والمراد به حج بيت الله الحرام مرة واحدة في العمر، والركن الخامس صوم رمضان، والمراد به صوم شهر رمضان في كل سنة. فما يرجع إلى هذه الأركان إذا شاركها في أصلها لا يعد من جملتها، فالذي ذكرنا لكم في زكاة الفطر أنها واجبة لكن ليست من جملة ركن الزكاة. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى في الحديث الرابع عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن سعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد فوالذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث مخرج في الصحيحين كما ذكر المصنف، فهو من المتفق عليه، وهو عندهما بسياقات قريبة منه، وهو عندهما بسياقات قريبة منه. وقوله إن أحدكم يجمع خلقه، المراد بجمع خلقه ضم نطفة الرجل إلى نطفة المرأة في الرحم، ضم نطفة الرجل إلى نطفة المرأة في الرحم. فالمراد بالجمع هنا كونه نطفة، كونه نطفة بالتقاء ماء الرجل والمرأة. وقوله ثم يكون علاقة أي بعد ذلك، أي بعد ذلك، والعلاقة هي القطعة من الدم، والعلاقة هي القطعة من الدم. وقوله ثم يكون مضغة أي بعد كونه علقة، والمضغة هي القطعة الصغيرة من اللحم، هي القطعة الصغيرة من اللحم. وقوله ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات. وقع عند البخاري التصريح بأن النفخ متأخر عن كتابة الكلمة، وقع في رواية عند البخاري تصريح بأن النفخ متأخر عن كتابة الكلمات، فتكتب الكلمات أولا ثم تنفخ فيه الروح، وكتابة المقادير تقع في الرحم مرتين، وكتابة المقادير تقع في الرحم مرتين، الأولى بعد الأربعين الأولى في بداية الثانية، بعد الأربعين الأولى في بداية الثانية. ووقع التصريح بها في حديث حذيفة الغفاري عند مسلم، وقع التصريح بها في حديث حذيفة الغفاري عند مسلم. والثانية بعد الأربعين الثالثة، بعد الأربعين الثالثة، وهي المذكورة في حديث ابن مسعود رضي الله عنهما. والقول بتكرار كتابة المقادير هو أحسن مذاهب أهل العلم في التأليف بينه، والقول بتكرار كتابة المقادير هو أحسن مذاهب أهل العلم في التأليف بينها، وهو اختيار أبي عبد الله بن القيم في شفاء العليل والتبيان وحاشية تهذيب سنن أبي داود، يعني يكتب أولا الأربعين الثانية ثم بعد الأربعين الثالثة يكتب مرة ثانية. طيب لماذا تتفرغ كتابة المقادير؟ نعم تأكيد إيش؟ يعني تأكيد ثبوت المقادير ونفوذها. وتكرار الكتابة لتأكيد ثبوت المقادير ونفوذها، لتأكيد ثبوت المقادير ونفوذها، وأن قدر الله لا يتخلف. وقوله إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة، الحديث هو باعتبار ما يبدو للناس، هو باعتبار ما يبدو للناس. وقع التصريح بهذا في حديث سهل بن سعد في الصحيحين، وقع التصريح بهذا في حديث سهل بن سعد في الصحيحين، فهو يعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس، وعنده عمل من أعمال أهل النار، ويعمل بعمل أهل النار فيما يظهر للناس، وعنده عمل من أعمال أهل الجنة، فيكون منتهى الأول إلى الجنة، فيكون منتهى الأول إلى النار، ومنتهى الثاني إلى الجنة. والحامل على اختلاف مآلهما هو أن الأول له خصيصة ترديه في النار، والثاني له خصيصة تجعله من أهل الجنة، فالخسائص القلبية الخفية وإن كان صاحبها يعمل فيما يبدو للناس بعمل أهل الجنة تجذب صاحبها فتجره إلى عمل أهل النار، والخصائص القلبية وإن كان صاحبها يعمل بعمل أهل النار فإنها تجذبه إلى عمل أهل الجنة فيعمل بأعمالهم. وهذا معنى قول سعيد بن جبير رحمه الله إن الرجل ليعمل الحسنة يدخل بها النار، إن الرجل ليعمل الحسنة يدخل بها النار، وإن الرجل ليعمل السيئة يدخل بها الجنة، وإن الرجل ليعمل السيئة يدخل بها الجنة. وتفسير هذه الجملة أن الأول يعمل الحسنة فيغتر بها ويمنها على الله ويستعلي بها على خلق الله فترديه في نار جهنم، والثاني يعمل السيئة فيكون في قلبه من الانكسار للجبار ومخافة الشنار والعار والرهبة من عذاب الله ما يوجب له رحمة الله سبحانه وتعالى. فالواجب على العبد أن لا يغتر بحسناته، وإذا عمل شيئا من الخير لله عز وجل لم يجعله مشهودا بين عينيه، فإن دوام شهود الحسنة يفضي إلى فساد القلب، فإنه يبقى يذكر هذه الحسنة فيمنها على الله ويستكبر بها على عباد الله. وحقيقة الحال الكاملة أن يعمل العبد العمل لله ويسأله قبوله وينساه، فإنه إذا بقي في قلبه أعاقه عن الازدياد من العمل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقد علقها البخاري. هذا الحديث مخرج في الصحيحين أيضا، متفق عليه في اللفظ الأول، وأما اللفظ الثاني فهو عند مسلم موصولا، أي رواه بإسناده، وأما البخاري فإنه رواه معلقا. وتقدم أن المعلق في اصطلاح المحدثين ما سقط فوق مبتدأ إسناده من المصنف راو أو أكثر، فإذا سقط شيخ المصنف أو هو ومن فوقه سمي هذا معلقا. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث مسألتين عظيمتين. فالمسألة الأولى بيان حد المحدثة في الدين، بيان حد المحدثة في الدين التي سمتها الشريعة بدعة، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه. فحقيقة البدعة تدور على أربعة أمور. فحقيقة البدعة تدور على أربعة أمور: أولها أن البدعة إحداث، أن البدعة إحداث، وثانيها أن ذلك الإحداث في الدين لا في الدنيا، أن ذلك الإحداث في الدين لا في الدنيا، وثالثها أنها إحداث في الدين بما ليس منه، أنها إحداث في الدين بما ليس منه، أي لا يرجع إلى أصوله ومقاصده، أي لا يرجع إلى أصوله ومقاصده. ورابعها أن هذا الإحداث في الدين يقصد منه التعبد، أن هذا الإحداث في الدين يقصد منه التعبد، ففاعل البدعة يريد التقرب بها إلى الله، ففاعل البدعة يريد بها التقرب إلى الله. فالحد الشرعي للبدعة مستفادا من الحديث أنها ما أحدث في الدين مما ليس منه بقصد التعبد، أنها ما أحدث في الدين مما ليس منه بقصد التعبد. والمسألة الثانية بيان حكم البدعة في قوله صلى الله عليه وسلم: فهو رد، أي مردود على صاحبه. فالبدع مردودة على أهلها لا يقبلها الله منه، فالبدع مردودة على أهلها لا يقبلها الله منهم. وقوله صلى الله عليه وسلم في الرواية الثانية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا، أعم من الرواية الأولى، أعم من الرواية الأولى، فإنه يبين رد نوعين من العمل، إنه يبين رد نوعين من العمل: أحدهما عمل ليس عليه أمرنا وقع زيادة على حكم الشريعة، وقع زيادة على حكم الشريعة، والآخر عمل ليس عليه أمرنا وقع مخالفا لحكم الشريعة. عمل ليس عليه أمرنا وقع مخالفا لحكم الشريعة. فالأول يتعلق بإحداث البدع المحدثات، فالأول يتعلق بإبطال البدع المحدثات، والثاني يتعلق بإزالة المنكرات الواقعة، والثاني يتعلق بإزالة المنكرات الواقعة. فالرواية المذكورة سيف الشرع في إبطال البدع والمنكرات، فالرواية المذكورة سيف الشرع في إبطال البدع والمنكرات. وهذا الحديث هو ميزان الأعمال الظاهرة، كما أن حديث عمر رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات هو ميزان الأعمال الباطنة، ذكره ابن تيمية الحفيد وشيخ شيوخنا عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي. نعم. نفع الله بكم. قال رحمه الله تعالى في الحديث السادس عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارم، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم كما ذكر المصنف، فهو من المتفق عليه، وفيه الخبر بأن الأحكام الشرعية الطلبية من جهة ظهورها نوعان، أن الأحكام الشرعية الطلبية من جهة ظهورها نوعان. النوع الأول بين جلي، بين جلي، فالحلال بين والحرام بين، كحل بهيمة الأنعام وحرمة الزنا، والآخر مشتبه متشابه، مشتبه متشابه. والمشتبه المتشابه من الأحكام الشرعية الطلبية هو ما لم تتبين دلالته ولا اتضح حكمه ومعناه، ما لم تتبين دلالته ولا اتضح حكمه ومعناه، فإذا قطع النظر عن ذلك سمي مشتبها أو متشابها. والناس في الأحكام الشرعية الطلبية المشتبهة عليهم قسمان، والناس في الأحكام الشرعية الطلبية المشتبهة عليهم قسمان، أحدهما من يكون متبينا لها عالما بها، من يكون متبينا لها عالما بها فلا حرج عليهم في تناولها، فلا حرج عليهم في تناولها، وهم مذكورون في قوله صلى الله عليه وسلم لا يعلمهن كثير من الناس، فإن نفي العلم عن كثير منهم يفيد إثباته لكثير منهم، فإن نفي العلم عن كثير منهم يفيد إثباته لكثير منهم. والقسم الثاني من لا يتبينها ولا يعلم حكم الله فيها، من لا يتبينها ولا يعلم حكم الله فيها، وهؤلاء صنفان، وهؤلاء صنفان، أحدهما المتقي للشبهات التارك لها، المتقي للشبهات التارك لها، والآخر الواقع فيها الراتع في جنباتها، الواقع فيها الراتع في جنباتها، والسالمون من شرورها هم الأولون، والسالمون من شرورها هم الأولون. فالعبد منهي عن تعاطي المشتبهات إذا لم يتبين، فالعبد منهي عن تعاطي الشبهات إذا لم يتبينها، والداعي إلى حظره ومنعه منها أمران، والداعي إلى حظره ومنعه منها أمران، أحدهما الاستبراء لدينه وعرضه، الاستبراء لدينه وعرضه، أي طلب براءة دينه عند الله وعرضه عند الناس، أي طلب براءة دينه عند الله وعرضه عند الناس. والآخر أن من وقع في الشبهات جرته إلى المحرمات، أن من وقع في الشبهات جرته إلى المحرمات، فاتقاء الشبهات يفضي إلى اتقاء المحرمات، فاتقاء الشبهات يفضي إلى اتقاء المحرمات، والتسارع في الشبهات يجر إلى الوقوع في المحرمات، والتسارع إلى الشبهات يجر في الشبهات يجر إلى الوقوع في المحرمات. فيكون تناول المشتبه بالنسبة لمن لا يتبينه ما حكمه؟ واجب. تناول الشبهات لمن لا يتبين شيء شبهة محرم، يكون محرما، يكون محرما. الناس الآن يعكسونها، يقولون الأصل في المشتبه الحل حتى يفتي المشايخ أنه حرام، هذا جابوه من روسه ليس من الشرع. تجد مثل معاملة مالية لا يتبين حكمها، يختلف فيها العلماء لحدوثها نازلة، فمجرد أن الناس يسمعون بهذا النوع من المعاملات يبتغون الربح فيدخلون فيه ويقولون ندخل فيه، فإذا أفتي بتحريم خرجنا، وهذا محرم. الذي لا يتبين مشتبه لا يجوز له الدخول فيه أصلا ابتداء، فيمنع من ذلك للأمرين اللذين ذكرنا. وقوله في الحديث حمى الله محارمه، أي هي التي منعها الله عز وجل وحماهم عنها، أي هي التي حماها الله ومنعهم منها. وقوله في آخر الحديث وإن في الجسد مضغة، يبين عظيم أثر القلب صلاحا وفسادا، يبين عظيم أثر القلب صلاحا وفسادا، فمن صلح قلبه صلحت جوارحه، ومن فسد قلبه فسدت جوارحه. وذكرت هذه الجملة في آخر الحديث للإعلام بأثر التحفظ من الشبهات والوقوع فيها في صلاح القلب وفساده، للإعلام بأثر التحفظ من الشبهات والوقوع فيها في صلاح القلب وفساده. نعم. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في الحديث السابع عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. هذا الحديث رواه مسلم وحده دون البخاري، فهو من زوائده عليه. وقوله فيه الدين النصيحة، أي الدين كله مرده إلى النصيحة، فهي جامعة له. وحقيقة النصيحة شرعا قيام الناصح بما للمنصوح من حق، قيام الناصح بما للمنصوح من حق. فالنصيحة لله ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولأئمة المسلمين وعامتهم هي القيام بحقوقهم، هي القيام بحقوقهم. والنصيحة باعتبار منفعتها نوعان، والنصيحة باعتبار منفعتها نوعان.

دون اعتداد ببواطنهم. وهذه العصمة نوعان، وهذه العصمة نوعان، أحدهما عصمة في الحال، عصمة في الحال ويكتفى فيها بالشهادتين، ويكتفى فيها بالشهادتين، فمن جاء بهما ثبتت له عصمة الدم والمال والعرض حالا، فمن جاء بهما ثبتت له عصمة الدم والمال والعرض حالا. والثاني عصمة المآل أي العاقبة، ولا يكتفى فيها بالشهادتين، بل لا بد من الإتيان بحقوقهما من شرائع الإسلام، ولا يكتفى فيها بالشهادتين، بل لا بد من الإتيان بشرائعهما من حقوق الإسلام. وعندئذ تثبت له عصمة المآل أن يبقى محفوظ الدم والمال والعرض. يعني إنسان يقاتل المسلمين، فلما أخذ وشهر السيف عليه قال لا إله إلا الله، هذا ثبتت له عصمة أم لم تثبت؟ ثبتت له عصمة، هي عصمة الحال، يعني يكف عنه حالا، ثم لا تبقى هذه العصمة إلا إذا التزم بحقوق الشهادتين من شرائع الإسلام. يعني لو أن واحدا من هؤلاء لما شهر عليه السيف قال لا إله إلا الله، ثم اندرج في غمار المسلمين، ثم بقي على ما هو عليه من دعاء غير الله والاستغاثة به والطعن في الرسالة النبوية وغير ذلك، فهذا تبقى له العصمة أم لا تبقى؟ لا تبقى، فتزول عنه عصمة المآل. وقوله صلى الله عليه وسلم إلا بحق الإسلام، أي لا تنفى عنه تلك العصمة إلا بحق الإسلام، أي بطريق الشرع، أي بطريق الشرع. فالعصمة التي تثبت للمسلم في دمه أو ماله أو عرضه، ما الذي يرفعها؟ حكم الشرع، مو حكم الهوى. الناس الآن يتكلمون في كثير المسائل بحكم الهوى ويظنون أن حكم الشرع، مثل واحد صدر منه شيء فقال هذا مفروض يأخذوني يقطعون الرأس، أو مفروض يأخذوني ويقطعوني في السجن، أو مفروض كذا. لا، مو بالهوى، هذا يرجع فيه إلى حكم الشريعة فيعرض على القضاء، والقضاء هو الذي يبين حكم الشريعة فيه. وإذا رأيت حال الناس رأيتهم يتكلمون في الأحوال الحادثة بمجرد أهوائهم ويزعمون أنها انتصار للدين، تجد أنه يزعم من هذا انتصار للدين. الدين ما تنصره بالهوى، إنما تنصره بالحق ليس بهوى. أن هذا إذا كان خطأ يرجع فيه إلى من يقدر خطأه بحكم الشرع، وهم القضاة الشرعيون، وهؤلاء القضاة يحكمون فيه بحكم الشرع الذي ذكره صلى الله عليه وسلم، فقال بحق الإسلام، مو بحق الناس أو غير ذلك من وجوه ما يدعيه الناس من حقوق. فالشرع محفوظ، والمسلم له عصمة في ماله وعرضه ودمه، لا تنتهك هذه العصمة إلا بدليل الشرع. ولم يأتي دين ولا نظام ببيان حق الإنسان مثل ما جاء في دين الإسلام، لكن الشأن في معرفة أهله لهذه الحقوق. فتجد أن من أهل الإسلام ممن ينتسب إليه ويزعم أنه من أهل العلم به يخالف حكم الشرع في استباحته الدماء أو الأموال أو الأعراض بالهوى. وإذا كنتم تستنكرون أن داعشاً يستبيح الأموال والدماء بالهوى، فكثير منا يستبيح الكلام في الأعراض بالهوى، نفس الشيء كلها استباحة عصمة، لكن الشروط مختلفة. والناجي من عصمه الله، الناجي من عرف أنه يعبد الله في كل أمره، في حفظ عرض مسلم أو دم مسلم أو مال مسلم، فلا يتعرض له إلا بحكم الشرع، ما يتعرض له بهوى. ولذلك أحد العلماء صنف كتابا في تفسير القرآن باللغة الروسية في القرن الماضي، وأشار في ذال إحدى الآيات إشارة خفية إلى تكفير عالم مخالف له في ذلك الزمان كالجاري بين الناس في منافرات الأقران. فسئل الآخر ما رأيك في تفسير فلان، فأثنى عليه، فقال له بعض أصحابه إنه أشار إلى تكفيرك، فقال إلا هذه، إلا هذه. هذا الآن حكم بإيش، بالهوى ولا بالهدى؟ حكم بالهدى، ما أمر هوى نفسه. وهذا العالم الراسخ الذي يخاف الله ما يمر الهوى. جاء رجل إلى شيخ شيوخنا محمد بن إبراهيم على الشيخ وقال له يا شيخ فلان يحس فيك، قالوا إبليس ما لقى نائب عنه إلا أنت تنقل الكلام. قال له إبليس ما نقل ما وجد نائب له إلا أنت ينقل الكلام. الحين واحد منا قال لك فلان يتكلم فيه، قال له شو يقول، كيف قاله، وين قاله، متى قاله، مكتوب ولا تسجيل، في الانترنت ولا مجلس خاص، إلى آخر ما لا نفع وراءه. لأن فلان المسكين ذلك قلبه ليس بيده، فكيف بقلوب غيره؟ فالعاقل لا يعامل الناس بالهوى وإنما يعاملهم بالهدى، لكن هذا العقل لا يكتسب إلا بتجريد النفس من الهوى وتمام العبودية لله سبحانه وتعالى التي ذكرها ابن تيمية إذ قال العارف يعني بالله وبأمره لا يطالب ولا يعاتب ولا يغالب، لا يطالب ولا يغالب ولا يعاتب، فهو لا يطالب الناس بشيء ولا يعاتبهم في شيء ولا يغالبهم على شيء، فيحيا سعيدا ويموت سعيدا، لأنه لا يريد من الناس شيء وإنما يريد من رب الناس سبحانه وتعالى. فقوله إلا بحق الإسلام أي لا تنتفي عنه العصمة إلا بحق الإسلام، وهو نوعان، أحدهما ما يبيح دمه وعرضه من الفرائض، ترك ما يبيح دمه وماله من الفرائض، ترك ما يبيح دمه وماله من الفرائض، والآخر انتهاك ما يبيح دمه وعرضه من المحرمات، انتهاك ما يبيح دمه وعرضه من المحرمات. فتارة تزول عصمة الدم والمال بترك فريضة، وتارة تزول عصمة الدم أو المال بفعل محرم. وهذا آخر البيان عن جملة من كتاب نستكمله بعد الصلاة بإذن الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسول محمد وآله وصحبه وسلم على رسول محمد وآله وصحبه.